الشباب الذين يبحثون عن الوظيفة فقط ولا يملكون مؤهلات الوظيفة إلا شهادة حسن السيرة وسلوك وشهادة جامعية، هؤلاء لا يمكن أن يتوظفوا اليوم. كان هذا الكلام قبل 30 سنة 40 سنة. الذين يدرسون في المدارس هم حملة الشهادات الابتدائية، ليس كذلك أيها الإخوة؟ ثم جاءت بعد ذلك معاهد إعداد المعلمين، ثم جاءت بعد ذلك الجامعات. أما اليوم فأنت أمام كم هائل من الأشخاص الذين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه. الشباب اليوم غير مؤهلين لسوق العمل. لماذا؟ لسببين. أما السبب الأول لأنه ربط العلم بسوق العمل، وهذا من خطورة بمكان. فلا الشاب استفاد علما ولا هو استفاد أيضا من سوقه. وكان المفروض أن الشاب يتعلم في الجامعة للعلم فقط، ثم بعد ذلك يهيئ نفسه هو لسوق العمل. عندما تجد شابا يتخرج من الجامعة ويقدم سيرته الذاتية لشركة أو مؤسسة، وتجد هذه السيرة 6 صفحات دورات تدريبية، فهو لديه لغة لا بأس بها، ولديه شهادة في التخطيط الاستراتيجي، ولديه شهادة في إدارة المشاريع BMB، ولديه شهادة في كذا وكذا وكذا، 10 الدورات التي أخذها في أثناء مسيرته الجامعية، وبنى نفسه بشكل صحيح. عندما يجلس في المقابلة الشخصية يجدون أنفسهم أمام رجل يستحق أن يوظف، يستحق أن يعطى الراتب الكبير والعالي. لكن عندما يأتي شاب فقط يبحث عن شهادة خبرة من مدرسة أهلية ويدفع له مبلغ زهيد، هذه قيمتك التي أنت لم تبنيها بالشكل الصحيح، فتستحق هذا الراتب. لكن عندما تبني نفسك بشكل صحيح، والكلام هذا موجه للشباب بالدرجة الأولى، أبنوا أنفسكم حتى تحترموا، حتى تحترموا وتقدروا من الآخرين. أما تذهبوا فقط بورقتين، في السابق كانت في ملف أخضر واليوم في ملف بلاستيك علاقي، ثم تذهب به إلى شركة لا تقدرك، لأن هذه الشركة لديها 10 الملفات غيرك، من أناس قد جاءوا من بلدان مختلفة ولديهم لغة ولديهم شهادة ماجستير أو دكتوراه في كثير من الأحيان. لذا أيها الأحبة انتبهوا لهذا الوضع، هي قضية لا تجعلوا البطالة سبباً في حرمانكم من كثير من الأشياء الجميلة والرائعة في بلادكم. أيضاً أيها الإخوة الفراغ، فالفراغ نعمة ونقمة، وإذا جاء الفراغ أيها الأحبة كما قال أحد السلف الفراغ غفلة وغلمة. في دراسة على طلاب المرحلة الجامعية في الرياض أظهرت النتيجة أن 80% من طلاب الجامعة لديهم فراغ، 80%. وكان أبرز نشاطين يتابعون فيه أو يملؤون فيه الفراغ هو التسوق ومشاهدة التلفزيون. طبعا هذا التلفزيون ولا زمانه، نحن اليوم أمام مقاطع جاهزة أمامك، ما في داعي تذهب وتشاهد المباراة فهي محفوظة وبعد بضع دقائق تنزل على جوالك، والفيلم الفلاني ينزل على جوالك. كانت الناس في السابق يجتمعون 10 الأسر لمشاهدة الحلقة الأخيرة، إما يبكون أو يضحكون، صح؟ اليوم ما لا يحتاجون الناس إلى هذا، وكل ما تحتاجه من ترفيه للأسف غير مفيد موجود في جوالات هذا الشخص. اليوم أسوأ شيء في هذه الأزمة التي نعيشها أن الوقت أصبح بلا ثمن ولا قيمة وللأسف الشديد. إذن من الأسباب أيها الإخوة هو الفراغ الذي يعاني منه الشاب وعدم وجود برامج خاصة يملأ بها هذا الفراغ، ومن ذلك أيضا قلة القدوات العلمية العملية التي يفزع إليها الشاب ويجد لديها الحلول والحوارات الناجحة، وأيضا منها الرفقة الضالة سواء كانت ضالة فكريا أو سلوكيا وأخلاقيا، ومنها أيضا غياب منابر الحوار الحرة التي يقول الإنسان فيها ما يريد دون أن يكون وراءه رقيب قد يحاسبه أو يعاقبه. ومن الجميل أن تفتح حوارات ونقاشات حتى على مستويات يعني كبيرة، وفي حوارات أيضا على مستوى المدن والبلدان وغيرها لمناقشة القضايا الشبابية الحائرة التي تؤرقهم. ومنها أيضا نقص المستوى التعليمي، وقد وجدوا ترابطا أيها الإخوة بين القيام ببعض الممارسات الفكرية كالغلو وغيرها وبين نقص المستوى التعليمي. لا يوجد هناك ممن نهل من العلم الصحيح وفهمه بطريقة صحيحة ممن قام بمثل هذه التصرفات. أيضا الإحساس أحيانا بالظلم من قبل الشخص نتيجة لأمر ما قد مر عليه في حياته، إما من قبل والديه أو المجتمع الذي هو فيه، لتصرف خاطئ وقع فيه يوما ما ثم هجر بعد ذلك ولفظ من المجتمع، فتجد أنه يأتي يعني اللائمة على مجتمعه ويبدأ بمعاقبته ومحاسبته. ومن الأسباب أيها الإخوة تأخر سن الزواج. أحد الشباب جاء إلى والده قبل فترة طويلة يريد الذهاب إلى أفغانستان، قال استشار والده واستأذنه فقال له أبشر بعد صلاة المغرب إن شاء الله نلتقي أنا وإياك نرتب الأمر سويا ونفكر فيه. بعد المغرب جاء هذا الشاب وأخذه والده مباشرة إلى بيت عمه، وكان قد رتب مع عم الولد على أن يخطب الفتاة أي بنت عمه وتزوج واليوم لديه أولاد وانتهت القضية بكاملها. لا تؤخروا الشباب عن الزواج، فأعظم قضية اليوم تمارس في المجتمعات الإسلامية هي تأخير الشباب عن الزواج، والله المستعان. ولهذا عدم الزواج يدعو إلى الاندفاع والتهور وعدم حساب الأمور بشكل صحيح. ومن الأشياء عدم وجود مجالات مناسبة لامتصاص طاقات الشباب، سواء من أندية الأحياء أو مراكز الرياضية أو الثقافية أو غيرها. أيضا من الأشياء أيها الإخوة عدم وجود أماكن لتدريس الشباب، فتجد بعض الجامعات تقف في معدلاتها ونسب القبول إلى 85%، ثم الشاب الذي معدله 80 أو 75% قد يضطر في بعض الأحيان إلى الجلوس في بيت أهله ويكون عالة عليهم لسنة أو سنتين. ومن المهم هنا للوزارات المعنية أن تحرص على تدريسهم دون أن تربط هذا التدريس بالتوظيف، فإن نسبة من يوظف في البلاد المتقدمة تعليميا كفنلندا مثلا نسبتهم لا يتجاوز 30%، وأما البقية ففي الأشياء المهنية وليس في الأشياء الجامعية. لكن المهم أن يدرس الطالب. لماذا؟ لأن البيئة الجامعية تختلف في طريقة تدريسها وفي مدرسيها وفي الطلاب وفي العقول وفي القضايا التي تناقش، بخلاف الشيء القليل الذي قد يكون في المرحلة الثانوية. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الإحباطات التي يشعر بها الشباب نتيجة للسياسات الغربية تجاه العالم العربي والإسلامي، فالممارسات التي يقوم بها الغرب جعلت كثير من الناس يستثمرون هذه الممارسات في تأليب الشباب على من؟ على مجتمعاتهم، أو في إخراجهم من مجتمعاتهم للإلقاء بهم في أتون التكفير والتفجير وغير ذلك. ولهذا يأتي بعض المستغلون لهؤلاء الشباب ويدخل لهم من هذا المجال. انظر العالم الغربي ماذا يفعل ببلدان المسلمين، وأنت عاجز وأنت ضعيف وأنت كذا، ثم إذا ذهب إلى تلك الأماكن الملتهبة تلقاه من؟ هل يتلقاه أهل العلم؟ هل يتلقاه الناس الذين سيوجهونه الوجهة الصحيحة؟ لا للأسف، بل يستثمرون هذا الشاب عناصر سيئة وفاسدة في تلك البلدان، ثم يبدأون بجعله هو قنبلة موقوتة استغلالا للعمر الذي هو فيه والعقلية التي لم تعي حجم الحروب والمعارك وتأسيس بعض الجهات. الحروب التي قامت بها دول الغرب على دول العالم العربي والإسلامي استثمرت أيضا من قبل بعضهم في توجيه الشباب لمثل هذه الأفكار السيئة. قصور المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بالشباب عن القيام بدورها. اليوم لدينا وزارات معتنية بالشباب، لكن أين هذا الاعتناء؟ اعتناء رياضي بالدرجة الأولى. كنت أتمنى أن أجد وزارة الشباب لديها جائزة في العام لأفضل شاب قارئ في البلاد. لماذا لا يحصل هذا؟ لماذا؟ لماذا فقط يجعل الشاب يفكر في فوز فريقه فقط؟ لماذا وزارة الثقافة والشباب لا تعتني بالجانب الثقافي؟ لماذا لا نفكر في جوائز على مستوى البلد في لشبابنا ولفتياتنا؟ لماذا أيها الإخوة تلك الأوسمة لا تأتي إلا نتيجة ردود أفعال أو بعض التصرفات التي يقوم بها الشباب كإنقاذ في سيل ونحو ذلك؟ لماذا لا تكون ابتداء منا جائزة لا تكلفك 100,000 ريال تطلقها في بلدك في مجتمعك في حيك في أي مكان، ثم انظر إلى كيف توجه هذه الهمم للحصول على هذه الجائزة. أين تجارنا؟ أين وزراؤنا؟ أين المسؤولون أيضا في بلادنا عن مثل هذه الأشياء التي توجه الشباب، بدل أن ننتظر العلاجات التي هي ردود أفعال للأسف.